بإجازة عشان ملخص لك لم ضيعش الحلقة، ولكن هذا ايه لليقين صراحة. سبحان الله، عملت عمرة وشربت من زمزم بيقين، فزمزم لما شربت له، ها؟ وبعدين بدأت صحيتها تتحسن، سافرت امريكا تعمل مراجعة للاطباء، السبعة اجتمعوا عملوا تحاليل تمام، هو متأكدين ان هي الست دي. اتعالجت عند مين؟ قالت لهم اتعالجت عند ربنا. يعني ايه؟ قالت لهم والله لما عجز الطبيب ذهبت الى الطبيب مداوي الطب كله. يعني ايه يعني؟ قالت احنا عندنا اللي يروح الكعبة ويشرب مية زمزم بنية ربنا يسدله النية، فاذا بالسبعتي ها في نفس واحد يسألون وكيف دخول الاسلام، النطق بالشهادتين شهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. الانسان بس ياخذ الكلام بيقين بصدق. يبقى مفتاح المزيد الشكر، انت اشكر. فسيدنا ايوب بعد ما ربنا شفاه بص لقي جراد من ذهب نازل عليه ومال الاوضه، فقصه قاعد يجبح في حجره. ايه يا ايوب؟ سبحان الله، لسه كنت تعبان. سبحان الله يا ايوب، انا اغنيتك عن هذا؟ قال يا ربي وهل يشبع من فضلك احد؟ يعني هو يعني ما انت صاحب الفضل كله، ما احنا بناخذ من الفضل اهو، ها؟ هل يشبع من فضلك احد؟ يعني اذا لما الواحد يبتغي فضل الله وياخذ منه خير ما تصاحب الله. مفتاح الفلاح التقوى، لان اهل التقوى هم الايه؟ هم المفلحون. التقوى عرفناه تعريف، الا يجدك حيث نهاك ولا يفتقدك حيث امرك. عرفت دي؟ الا يجدك حيث نهاك عن فعل المعصيه، بس ما وجدتش في المعصيه. الا يفتقدك حيث ايه؟ امرك بصلاه الجماعه، بمسجد، بمجلس علم، بصله رحم، بخير، ما ايه يدور الى ايه. سبحان الله. والمؤمن مع من احب، ومن احب قوما اسر معه. كن عالما او متعلما او احبهم او لا تبغضهم. يا عالم يا متعلم، يا تحبهم يا ما تكرههمش. مش دول المتطرفين؟ دول اللي ضيعوا البلد، دول اللي هودونا في داهيه، دول نصابين. يعني شوف بيرتب كم الف مسلم بيصلوا موحدين، ها؟ سبحان الله. ونحن لا نكن لهم الا كل خير، وندعو لهم اللهم عافهم يا رب وعافنا جميعا يا رب العالمين. مفتاح التوفيق في العباده الرغبه والرهبه، يحذر الاخره ويرجو رحمه ربه. يبقى انا خايف من عذاب الله، وفي نفس الوقت ايه؟ عندي امل في رحمه الله عز وجل. سيدنا عمر يقول ايه؟ لو نادى مناد يوم القيامه، يا عمر بن الخطاب، كل الناس في الجنه الا واحدا، لخشيت ان اكون انا هذا الواحد. كل اهل المحشر في الجنه ما عدا واحد، عمر بن الخطاب يقول ايه؟ اهو انا. مش واحد زي حالتنا يقول لا، ما دام واحد بقى خلاص نملنا بقى. لا، بس عنده رجاء برضه. ولو نادى مناد يوم القيامه كل الناس في النار الا واحدا، لرجوت من الله ان اكون انا هذا الواحد. برضه عنده رجاء، بس الرجاء ده يبنى على ايه؟ ها؟ يبنى على ايه الرجاء؟ يبنى على رصيد عمل. يبنى على رصيد. ان قوما غرتهم الاماني يقولون نحسن بالله الظن، والله لو احسنوا الظن لاحسنوا العمل. مفتاح الاجابه الدعاء، الله يرضى عليك، الله يرضى عليك، تمام؟ عشان ربنا يستجيبك تعمل ايه؟ هذا يدعي السبب اللي وقال ربكم ادعوني. واحد يقول ايه؟ بس انا وحش قوي، ادعي لنا سيدنا الشيخ. لا ولا الشيخ يدعي لك ولا حاجه ابدا، مفيش وصفه بينك وبين ربنا. ده بالعكس. سبحان الله العظيم، ده المسلم كما قلنا وقال الحبيب المصطفى، لو كان العبد طائعا وقال يا رب، عبد حلو وطائع كده، ربنا يقول له ايه؟ لبيك يا عبد. طب عبد عاصي وقال يا رب، ربنا يقول له لبيك لبيك لبيك يا عبد. لله افرح بتوبه عبده المؤمن من رجل خرج في فلاه وعلى ناقته رحله وسقاؤه وطعامه، فضلت منه ناقته. الناقه ايه؟